عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في نحر الإبل. وقد اشتمل هذا الحديث على مسألة متعلقة بنحر الهدي فناسب أن يذكره في هذا الموضع. اشتمل هذا الحديث على أمور: أولها حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة عنايتهم بتعليم السنة والدلالة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فهم القوم ونعم القوم خيار هذه الأمة وصفوتها الذين حفظوا لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وصمته ودله وجميع شأنه وأمره، فحفظوه للأمة حفظا تاما كاملا وبلغوه وأدوه حتى كانوا لا يفتر الواحد منهم ولا يكل ولا ينصب في الدلالة على هذا الهدي وهذه السنة. هذا الصحابي الجليل مر على رجل وهو ينحر بدنته، وكانت الصفة التي ينحر عليها بدنته مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وسعه إلا أن أمره ودله وأرشده إلى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحره لبدنه وهديه، فقال له رضي الله عنه: ابعثها قياما معقولة وفي رواية مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى أسلوبه وطريقة توجيهه ونصحه للرجل، لم يشمت، لم يعنف، ولم يشتم، ولم يحتقر، ولم ينقص من قدره، ولكن أمره بالهدي والسنة. وهذا يدل على أن المنبغي لمن ينصح الناس ومن يرشد الناس أن يعتني بالأهم، وهو الدلالة على الحق والإرشاد إلى الصواب وتحبيب ذلك في القلوب وتحبيب ذلك إلى قلوب الناس وتقريبهم منه، وأن يكون في قوله وفعله ودلالته ما يدل على شفقته وحبه للخير للناس. فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون ولا ينهون إلا وهم مقتفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما سبه ولا شتمه ولا حقره ولا آذاه، لأنه تعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، دخل في صلاته فعطش رجل من القوم فشمته فرمقه الصحابة حتى لطخوا على أفخاذهم يسكتوه، فقال في أثناء الصلاة: واثكل أماه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما شتمني ولا كهرني، ولكن قال: أيكم قال كذا وكذا؟ فقلت: أنا يا رسول الله. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فعلم عليه الصلاة والسلام وهدى ودل وأرشد وبصر الناس بالخير، ومع ذلك ما نفر أحدا من الحق ولا سب الناس ولا شتمهم. ولذلك جاء في صفاته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان سبابا ولا شتاما ولا صخابا ولا لعانا ولكن رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ابعثها قائمة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن الإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن الله تعالى قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجدت جنوبها فكلوا منها الآية. فقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قائمة، وفي قراءة ابن مسعود صواف، فهذا كله يدل على أن الأصل في الإبل أن تنحر قائمة. والنحر والذبح صفتان في التذكية، فالإبل تنحر والغنم تذبح، ولذلك السنة في الغنم أن تضجع على شقها الأيسر وأن يذبحها، بخلاف الإبل فإنها تكون قائمة. وأما البقر ففيها موضعان: موضع للنحر وموضع للذبح، ولذلك يمكن نحرها ويمكن ذبحها. ومن أهل العلم رحمهم الله من ألحق البقر بالإبل فقال يفعل بها ما يفعل بالإبل فتنحر قائمة معقولة، ومنهم من قال يفعل بها ما يفعل بالبقر فالسنة فيها الذبح. وسيأتي تفصيل هذه المسائل لأنها متعلقة بصفة الذبح في باب الذبائح والأضاحي، حيث سيذكر المصنف رحمه الله هناك الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الذكاء، والمقصود هنا الدلالة على الهدي والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: فرق الله عز وجل بين الإبل والغنم، فهذه تذكى قائمة وهي الإبل، وهذه تذبح وهي مضجعة مضطجعة. والله عز وجل أعلم وأحكم، ولا شك أن الصفتين فيهما رفق بالبهيمتين، فالله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، ففي ذلك رحمة كما ذكر بعض أهل العلم، وقالوا إن ذلك أرفق بالبهيمة وأيسر لها، وينبه على الأمور التي تقع من الأخطاء في التذكية بالنحر والذبح إن شاء الله في كتاب الذبائح. نسأل الله تعالى أن يسر ذلك بمنه وكرمه. نعم.